دي اللي خدتني مني ودي اللي بتحسسني اني ملكت كل الدنيا دي عشان لقيتها. قابلت كتير وخفت وقلبي سد ده اما شفت عينيها قلت ساعتها بس خلاص لقيتها. ببقى اموت واشوفها وقد ايه بيوحشني خوفها كسوفها لما بكون وحشها دي دنيا كنت اموت وعيشها لقيتها بيها حلم حلمت بيه كنت هموت عليه. دي اللي معاها بس بدأت احس ان اللي فات